فاكر زمان ولا تنسى؟ اوعى يا ابني تنسى اصحابك ولا اللي كان عنها. انا مش هخاف طمنتني، هسند عليك ولا هنحني، خلاص بقى عندي حد مني مهم جدا هي والدنيا. اصل اللي بنت اللي باقين لكن اللي عارفينك من زمان عايشين فيهم وعارفينهم ومعايشين سوا نفس الحياة. انا مديلك حتة مني شاريين راجل يبقى منك، وانت قد المسؤولية خاف عليها في عينك شيلها. ما توصنيش تقفول يا عمي وكلام ما فيش خلاف عليه، هتوص منك علي منك وانا مش منك ولا ايه؟ اصل اللي منك اللي باقين لكن اللي عارفينك من زمان عايشين فيهم عارفينهم عايشين سوا نفس الحياة. كبرت يا واد وحتبقى جد، بدل الايد راح تسندك مت الف يد، ايد تطبطب ايد تشيل ايد بتمحي المستحيل ايد بتبني بكره ليك ايد اللي منك بتخاف عليك.